هذه الأمارة في فروع، في ستة فروع، أو قلنا أننا سنتكلم عليها في ستة فروع. الفرع الأول التعريف به والتحذير من فتنته، والفرع الثاني أوصافه وأحواله، الفرع الثالث مكانه وزمانه، الفرع الرابع ما معه من الفتن، الفرع الخامس مسيرته في الأرض، وهذا هو الفرع الذي وقفنا عليه في المرة السابقة، مسيرته في الأرض، والفرع السادس مدة لبثه بعد خروجه. فذكرنا أن الدجال يخرج من جهة المشرق كما صحت الأحاديث عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، من بلاد خراسان، يعني يخرج من بلاد خراسان، فيتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، المجان كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان جمع مجن، جمع مجن، وهو ما يسمى بالترس أو الترسة، يعني الشيء اللي هو بيطرق أو بيستجن به أو يستتر به، يعني يخفي صدره، يخفي وجهه. فكأن وجوههم المجان المطرقة أو المطرقة، وإحنا عارفين حديد مطرق يعني أعد انطراءه لغاية لما فردناه، يعني معنى ذلك أن وجوههم مستعرضة، وجوههم مستعرضة. وفي رواية أن هؤلاء زلف الأنف أو الأنوف، زلف الأنوف صغار الأعين، زلف الأنوف يعني الأنوف، فطس الأنوف يعني المناخير أو الأنف فيها فطسان، يعني المناخير إيه فطسان كما يقول، فطس الأنوف أو زلف الإيه الأنوف، فالأنف مستعرضة يعني ما فيش أرنبة رفعة، وفي نفس الوقت قصيرة، والعين صغيرة، والوجنة يعني بارزة، والوجه كأنه مستعرض، يعني كما يقول العلماء هذا أشبه بوجوه الترك، أو قال هم وجوه الترك، أو أشبه بوجوه جنوب شرق آسيا، أو وجوه اليابانيين والصينيين، يعني الوجوه على هذا ليه؟ على هذا الشكل. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصف وصفا دقيقا لوجوه هؤلاء، وعندما وصف المغول وصفهم نعالهم الشعر، يعني يلبسون نعال من الشعر يعني فيها كأنها من جلد الماعز أو ما شبه ذلك، والشعر يتدلى. وكما يقول النووي رحمه الله تعالى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لقد رأينا ما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالضبط عند غزو هؤلاء بنفس المواصفات التي وصفها الرسول عليه السلام. فأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه أن الدجال يخرج من جهة المشرق من بلاد خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة أو المطرقة كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه. ثم بعد ظهوره من يهودية أصفهان، مش احنا قلنا يهودية أصفهان هذا مكان أيضا في خراسان، يظهر من يسكنه يهود، يسكنه كثير من الايه من اليهود، قال حيث يخرج معه 70,000 يهودي، مطيلس، مطيلس يعني عليه مطيلسان، يعني قلنا ان الطيلسان ده عبارة عن ايه، مطيلس، طيلسان عبارة عن ثوب مستدير يوضع على الرأس ويدلى خلف الايه خلف الظهر، خلف الايه الظهر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يصفهم، يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيلسان، هؤلاء يخرجون له في استقباله ومناصرته، يستقبلونه وينصرونه كما في حديث عائشة وأنس رضي الله عنه. فهو يخرج من جهة المشرق من بلاد خراسان، ثم ينحدر إلى أرض إيران فالعراق، وبعد خروجه من الخلة الطريق الذي بين الشام والعراق يتجه مسرعا نحو الحجاز للاستيلاء على مكة والمدينة، ثم بعد ذلك الخروج إلى العالم. ففي حديث النواسي بن سمعان رضي الله عنه إنه خارج خلة بين الشام والعراق، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هو يخرج من طريق بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. والعيث هو أشد الفساد في الأرض مع الإسراع فيه، يقال عاث يعيث، والمعنى أنه يبعث سراياه يمينا وشمالا لتفسد في الأرض، يبعث جنوده يمينا وشمالا للإفساد في الأرض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله فاثبتوا، أي اثبتوا على الإيمان ولا يعني تزيغوا وإن عاقبكم. وهذا الخطاب العام أراد به من يدرك الدجال من أمته، ويقول يا عباد الله، يخاطب من؟ يخاطب الحاضرين والآتين، يخاطب الحاضرين والإيه؟ والآتين الذين سيأتوا من بعد. يقول يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبت. هذا خطاب عام أراد به النبي صلى الله عليه وسلم من يدرك الدجال من أمته، يريد المؤمنين الموجودين في ذلك الزمن، يا عباد الله فاثبتوا. الحديث. ويحاول جاهدا الدجال بعد أن يخرج اقتحام المدينة أن يدخل مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، غير أن الملائكة تمنعه من دخولها ثم تصرف وجهه قبل الشام حتى يأتيه. يعني يحاول أن يدخل المدينة لكن الملائكة تصرفه عنها وتحول وجهه قبل الشام حتى يدخل الشام. ففي حديث سفينة رضي الله عنه قال ثم يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له فيها، الله جل وعلا لم يأذن له أن يدخل هذه البلدة، فيقول هذه قرية ذلك الرجل، يقصد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم يسير حتى يأتي الشام فينزل عيسى عليه السلام فيقتله عند عقبة أفيق. عقبة أفيق ذا قرية في الشام بين بلدة اسمها الفور وبلدة اسمها حوران، وعقبتها هي أرض مرتفعة، يعني مكان مرتفع تسمى للعقبة زي عقبة الأردن، أرض أرض مرتفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقتله عند عقبة أفيق. البلدان التي يمنع من دخولها الدجال، ما من مكان إلا سيطأه الدجال، يجوب الأرض قاطبة، غير أربعة أماكن: مكة والمدينة والقدس والطور. الصحيح أنه لا يدخل مكة والمدينة، هذا الذي ثبتت به الأحاديث الصحيحة، أما عدم دخوله للقدس والطور الأحاديث فيها مقال. ففي حديث فاطمة بنت قيس، الحديث الطويل الذي ذكرناه اللي فيه القساسة واللي فيه الدجال واللي فيه تميم الداري دخل عليه وكلمه، ها؟ ففي هذا الحديث الطويل أن الدجال قال لتميم رضي الله عنه أخرج فأسير في الأرض، دجال يقول لتميم الداري رضي الله عنه أخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة، مش حسيب مكان إلا إيه؟ إلا أدخله، وذلك يكون في 40 ليلة أو في 40 يوما، غير مكة وطيبة، مكة وطيبة اللي هي المدينة. فيقول فهما محرمتان علي كلتاهما، دول محرم علي انه ايه ان يدخله، كلما اردت ان ادخل واحدة او واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا، يعني مسلولا من غمده، يعني رافع له ليه رافع له السيف، بيده السيف صلتا يصدني عنها، وان على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، يعني على كل مدخل من مداخل المدينة ملائكة يحرسونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر، يعني عصا صغيرة في المنبر، قال هذه طيبة، هذه طيبة أو طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم عن ذلك؟ ده التميم اللي كان بيحكي له، حكى له ما رأى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول هل كنت حدثتكم عن ذلك؟ فقال الناس نعم الحديث. قال فإن تميم أخبرني بما حدثتكم به. أيضا في حديث أنس الذي أخرجه البخاري ومسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من نقب من أنقابها إلا وعليه الملائكة صافين تحرسها، عليها الملائكة صافين ويقفون صفا يحرسون مداخل المدينة. وفي حديث أبي هريرة أيضا الذي أخرجه البخاري ومسلم ومالك في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. يعني مرض الطاعون قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل إليه لا يدخل المدينة ولا يدخلها الدجال. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. يعني لها سبعة أنقب لها سبعة مداخل. يعني يقول أن المدينة في ذلك الوقت لها سبعة مداخل ممكن تدخلها من سبع مداخل. اللي جاي من تبوك اللي جاي من جدة أو مكة كل واحد ممكن مداخل المدينة لها سبعة أنقب. يومئذ على كل نقب منها ملائكة يحرسونه فلا يستطيع أن يدخلها من أي طريق. وفي حديث جنادة ابن أبي أمية الأزدي قال ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الدجال ولا تحدثنا عن غيره. قالوا لنا اللي انت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال وما تحدثناش عن غير كده وإن كنت مصدقا. يعني احنا بنقول احنا عايزين نعرف منك حديث الدجال فقط وانت عندنا لست بكاذب بس نحن نريد الآن أن نعرف حديث ليه حديث الدجال وإن كنت مصدقا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الدجال يذكر أو قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وإنه يمكث في الأرض 40 صباحا يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل. يعني كل حتة يصل إليه ولا يقرب 4 مساجد المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور والمسجد الأقصى. يبقى لا يدخل هذه ليه لا يدخل هذه المسجد. وهذا الحديث أخرجه أحمد وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. ووثق الحافظ في الفتح رجال أحمد وأخرجه أيضا الطحاوي. وأخرج نعيم ابن حماد في كتابه الفتن من حديث جرير ابن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن جنادة ابن أمية الدوسي عن أحد الصحابة بلفظ إن الدجال يبلغ كل منهل إلا 4 مساجد مسجد الحرام مسجد المدينة مسجد طور سيناء مسجد الأقصى. وفي حديث سمرة أيضا ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرمين وبيت المقدس. هذا أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وأحمد. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال طبعا في فرق ما بينه لا يدخل المسجد الأقصى ولا يدخل القدس. ممكن إيه يدخل القدس لكن لا يدخل إليه لا يدخل المسجد الأقصى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيمكث في الأرض 40 صباحا يرد كل منهل إلا الكعبة والمدينة وبيت المقدس. والحديث أخرجه الطبراني وقال الهيثمي فيه من لم أعرفهم وعزاه القرطبي في التذكرة إلى أبي جعفر الطبري. فالدجال لا يدخل المكة والمدينة قطعا وكذلك لا يدخل المسجد الأقصى أيضا ما يدخل المسجد لكن يدخل الإيه؟ يدخل القدس. لكن هل يدخل الطور أم لا الأحاديث فيها إيه؟ فيها مقال لكن قطعا لا يدخل مكة ولا المدينة. منزل الدجال بناحية المدينة لما يجي عند المدينة هيوقف فين؟ يحاول الدجال اقتحام المدينة غير أن الملائكة تصده عنها كما ذكرنا وتمنعه من دخولها فينزل مع عسكره بضاحيتها الشمالية خلف جبل أحد. ينزل خلف جبل إيه؟ خلف جبل أحد وتمتد مخيماته في السباخ السبخة الشرقية والسبخة الغربية في الجنين. السبخ اللي هي أرض سبخة يعني أرض ملحة ما فيش فيها إيه؟ ما فيش فيها زرع، فتمتد مخيماته في السبخ التي هناك شرقا وغربا. ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، يعني يحصل ثلاث زلازل تهتز المدينة فلا يخرج الناس منها، مع هذه الزلازل يخرج الناس منها، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إلى الدجال. وأكثر من يخرج إليه النساء، فتخلص المدينة من خبثها، يعني المدينة تلفظ خبثها دائما، يعني كل فاسق كل فاجر المدينة لا تبقيه إيه؟ لا تبقيه فيها. ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص، يعني دائما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المدينة تنفي خبثها، يعني كل ما يشتد الفجور فيها تأتي يعني مصيبة على هذا الفجور فتنهيه فتنهى. يعني يذكر لي بعض الناس الذين رأوا هناك أو كانوا يعيشون هناك أن كان هناك مكان يعني فيه من الفساد ما الله أعلم به، وكان الناس يتأذون بهذا المكان أشد الأذى، فيه من الفجر والفسوق ما الله أعلم به، ويشاء العلي القدير أن ينفجر مخزن فيه أنابيب بوتاجاز، فيقول كانت الأنابيب تطير من مكانها ولا تنزل على الموقع ده، تعدي يعني تترك أماكن وكلها تطير ولا تنزل إلا على الموقع الذي فيه الفجر حتى أبادته عن آخر. فالمدينة تلفظ خبثها دائما، فكلما يعني ولذلك الإيمان يبقى في المدينة إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الزمان. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة أو بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. فهذا اليوم المدينة تلفظ خبثها دائما، فيخرج كل منافق ومنافقة وفاسق وفاسقة إلى الدجال. وذلك اليوم يسمى يوم الخلاص، هذا اليوم يسمى يوم الخلاص. ففي حديث محجن ابن الأورع الذي أخرجه الإمام أحمد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، قال ذلك ثلاثا. فقيل له وما يوم الخلاص؟ قال عليه الصلاة والسلام يجيء الدجال فيصعد أحدا، يطلع جبل أحد، فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض، يقصد بالقصر الأبيض مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في وقتها من يصعد جبل أحد لا يرى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من الإيه؟ من الخنوص، وكان بعيد جدا جبل أحد عن مسجد الإيه؟ عن مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فإذا مشيت من المسجد إلى جبل أحد يعني مش أقل من ساعة أو ساعة ربع تقريبا، علشان من المسجد إلى الإيه؟ إلى الجبل. فلما توقف على الجبل مش حترى المسجد. هو في ذلك الوقت يقول هذا القصر الأبيض يعني أو الأبلج كما في بعض الروايات، أي أنه يرى المسجد. والذي يصعد على جبل أحد الآن فعلا يرى منارات المسجد موجودة ويرى مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فسبحان من أنطقه، فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمهم أن الدجال يصعد الجبل ويشير إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض، هذا مسجد أحمد صلوات الله وسلامه عليه، يقول هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها ملكا مسلطا سيف شاهرا إيه؟ سيفه، فيأتي سبخة الجرف، سبخة يعني مكان فيه ليس فيه زرع وإنما كان في أرض ملحة يعني، فيضرب رواقه يعني ينصب خيامه. ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الخلاص، ذلك يوم ليه الخلاص. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. فالمهم ينزل مع عسكرته مع عسكره أي الدجال بضاحية المدينة الشمالية خلف جبل أحد، وتمتد مخيمات الدجال في سباخ المدينة شرقا وغربا. ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، وأكثر من يخرج إليه النساء، فتخلص المدينة من خبثها، وذلك اليوم يسمى يوم الخلاص. وفي حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة. احنا عارفين جاي من قبل المشرق، من خراسان، من يهودية أصبهان، من مرو، مش كده، من خلة بين الشام والعراق، دي الأماكن اللي حيمر بها الدجال، إلى همته المدينة، حتى ينزل دبر أحد، ينزل خلف أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام، وهناك يهلك، هناك يقتله عيسى بن مريم عليه السلام. مدة لبث الدجال بعد خروجه، مدة لبث الدجال بعد خروجه، ورد أن الدجال يمكث بعد خروجه 40 يوما، يمكث بعد خروجه 40 يوما، يوم منها يعادل سنة، ويوم يعادل شهرا، وآخر يعادل أسبوعا، وسائر أيامه كأيام، يعد 40 يوم، يوم بسنة، نصف اليوم نهار، يعني النهار فيه 6 أشهر والليل فيه 6 أشهر، يوم سنة، نهار 6 أشهر، يعني قول الليل أطول، النهار أطول، إنما المهم اليوم ده إيه؟ يساوي سنة، النهار 7 شهور والليل 5 شهور أو العكس، المهم إن اليوم ده إيه؟ كسنة. يمكث في الأرض 40 يوما، يوم يعادل سنة، ويوم يعادل شهر، نهار 15 يوم والليل 15 يوم أو 17 و13، المهم إن الليل والنهار شهر، ويوم كأسبوع، النهار 3 أيام ونص أو 4 أيام والليل 3 أيام، فاليوم حيبقى أسبوع، وباقي أيامه كأيامنا زي الليل والليل 24 ساعة. ففي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن الدجال قال لتميم رضي الله عنه: فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة، في 40 ليلة، والحديث أخرجه مسلم. فقرر أنه يمكث 40 ليلة. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم وأحمد أبو داود والترمذي والحاكم عن قال: قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض، هيعد قد إيه؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله: فذلك اليوم الذي كسنة، يعني النهار 6 شهور والليل 6 شهور، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ يعني حنصلي في ال6 شهور دول أو السنة دي حنصلي فيها 5 فروض؟ أتكفينا فيه صلاة يوم؟ يعني كأننا حنصلي في السنة 5 فروض اللي احنا بنصليها في يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره، اقدروا له ايه؟ قدره، يعني انتوا عارفين ان اليوم 24 ساعة، يعني في كل 24 ساعة تصلوا 5 صلوات، يعني هيبقى معاكم ساعات في الوقت ده تستطيعوا ان تميزوا ايه الاوقات، فيبقى انت عارف الصبح ايه الساعه كام، بعده مثلا ب5-6 ساعات بيكون، بعده ب5-6 ساعات مثلا يكون الظهر، بعده ب3-4 ساعات العصر، بعده ب2-3 ساعات المغرب، بعده ب1-1.5 ساعة الايه العشاء، بعده بقى ب7-8 ساعات الايه 7-8-9 ساعات، المهم ال 24 ساعه هتصلي فيهم ايه؟ هتصلي فيهم 5 صلوات، تقسمهم على اوقات الصلوات اللي انت كنت عارفها، وهكذا حتى تنتهي الايه تنتهي السنه. فقال لما قال له الصحابه: اتكفينا فيه صلاه يوم؟ قال عليه الصلاه والسلام: لا، اي لا تكفيكم صلاه يوم، اقدروا له قدره، يعني صلوا زي ما تصلوا. وايضا في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وله 40 يوما يسيحها في الارض، اليوم منها كسنه، واليوم منها كالشهر، واليوم منها كالجمعة، ثم سائر أيامه كأيامكم هذه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بسندين، سندين طريقين، قال الهيثمي: رجال أحدهما رجال الصحيح. وأخرجه الحاكم في المستدرك أيضا، وقال الذهبي: الحديث على شرط مسلم. وعند الإمام أحمد بسند جيد: تطوى له الأرض في 40 يوما، تطوى له الأرض في 40 يوم. وعند الطبراني بلفظ: يسيح في الأرض 40 يوما، يوم من أيامه كالسنة، ويوم كالشهر ويوم كالجمعة وبقية أيامه كأيامكم هذه. وفي حديث جنادة الذي أخرجه الإمام أحمد عن رجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل، كل حتة حيوصل إلا إيه؟ إلا استثناء قبل كده. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، الذي أخرجه مسلم وأحمد والحاكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة ابن مسعود الثقفي، يعني شبه عروة ابن مسعود الثقفي، فيطلبه يعني يطلب الدجال فيهلكه ويقتله. وفي رواية قال عبد الله أي ابن عمرو بن العاص: لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. واضح طبعا أنه لم يجزم وتردد، لكن الروايات الكثيرة جزمت بأنها 40 يوم، فالجزم بأنها 40 يوم مقدم على هذا التردد لكثرة الروايات التي جزمت بأنها 40 يوما أو بأنها 40 يوما. وأخرج الطبراني من وجه آخر بلفظ: يمكث أو يخرج فيمكث في الأرض 40 صباحا. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمكث الدجال في الأرض 40 سنة. 40 سنة بقى مش 40 يوم، أنا دي حديث. يمكث الدجال في الأرض 40 سنة، السنة كالشهر، ده العكس، إنه كان بيمكث 40 يوم، اليوم كالسنة، هنا السنة إيه؟ يعني معنى ذلك إن السنة بقت شهر، يعني ال 12 شهر بقوا إيه؟ بقوا شهر، يعني معنى ذلك، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كاضطرام السعفة في النار، كاضطرام السعفة كاحتراق الشاية في النار، تحترق في قد إيه؟ ثانية؟ وهكذا، تكون الساعة زي الثانية أو الدقيقة، ها؟ فبيقول إن هو حيمكث في الأرض 40 سنة، سنة فيهم كالشهر، أي أن الأرض تدور حول الشمس ها بستة أضعاف سرعتها، ولا ولا بواحدة 12 مرة سرعتها، ما بيقول السنة كالشهر مش كده، يبقى بتدور بقد سرعتها 12 مرة، بحيث إن الدورة اللي بتدورها في 12 شهر هتدورها في شهر إيه؟ كأن سرعة دوران الأرض حول الإيه؟ حول الشمس عشان نكون الايه السنة، تبقى ايه تزداد الى انها تكون 12 مرة. هل الناس هتبقى مهيئة لذلك؟ نعم، الله عز وجل يهيئهم لايه؟ يهيئهم لهذا اذا صح هذا الحديث. لكن هو في احاديث صحيحة ان السنة تكون كالشهر، والشهر يكون كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كاحتراق السعفة من النخيل، في حديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة اللي هو حديث يتقارب الزمان، يتقارب الزمان، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، وتكون السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كاحتراق السعفة. هذا ما له علاقة بالدجال، يعني هذا الحديث إن إيه من علامات الساعة إن الزمان يتقارب، إن الزمان إيه يتقارب. وهذا التقارب فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بسرعة دوران الأرض، تكون السنة كليه كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كاحتراق ليه السعف. فهذا يكون في آخر ليه في آخر الزمان. وكما قال عليه السلام يتقارب الزمان في رواية أخرى ما فسرش معنى التقارب فيها، لا يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن. وهذا الحديث متفق عليه، يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن. يتقارب الزمان فسروا في حديث ايه ابي هريره بمعنى التقرب، ويقبض العلم يعني ايه يقبض العلم، يعني يرفع العلم، وقبض العلم بقبض الايه بقبض العلماء كما قال عليه السلام. فيتقارب الزمان ويقبض الايه ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. فالتقارب فسره في الحديث أن السنة تكون كالإيه كالشهر. فهذا وارد في حديث آخر، لكن ليس في حديث الإيه في حديث الدجال. وأيضا لفظ هذا الحديث الذي ذكره هذا الحديث أخرجه الطبراني، وأخرجه أيضا نعيم بن حماد في الفتن من طريق شهر بن حوشب وهو فيه مقال، فالحديث هذا ضعيف. وأيضا زاد عبد الرزاق في روايته واليوم كالساعة والساعة كالطرام السعف. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه وإن أيامه 40 سنة، السنة كنصف السنة، السنة كنصف الايه؟ السنة، والسنة كالشهر، والسنة كالجمعة، يعني معنى ذلك ان في سنة كنصف سنة وفي سنة شهر وفي سنة ايه؟ جمعة. واخر ايامه كالشررة، يعني سرعة الايه؟ الايام. يصبح احدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الاخر حتى يمسي، يعني اليوم بصت ليه ايه؟ بيمر بسرعة. فقيل يا رسول الله كيف نصلي في تلك الايام القصار، انها كانت الايام ايه؟ طوال، كيف نصلي في تلك الايام القصار؟ قال تقدرون فيها الصلاة، يعني هنا بقى يعني كل كذا يوم هتصلي 5 فروض، لكن هنا كان في اليوم الواحد تصلي عدد من الايه؟ الفروض، فاقدروا له ايه؟ قدر. قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الايام الطوال. هذا الحديث اخرجه ابن واجه وابن خزيمة وضياء في المختارة والحاكم في المستدرك، ولفظه في مستدرك الحاكم وإن أيامه 40 فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم كالأيام وآخر أيامه كالسراب، يصبح الرجل عند باب المدينة فيمسي قبل أن يبلغ بابها الآخر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه ولبعضه شواهد. وأخرج نعيم ابن حماد في الفتن أيضا من حديث عبد الله الحضرمي مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن أيام الدجال 40 يوما، يوم كالسنة ويوم دون ذلك ويوم كالشهر ويوم دون ذلك ويوم كالجمعة ويوم دون ذلك ويوم كالأيام ويوم دون ذلك وآخر أيامه كالشررة في الجريدة. فيصبح الرجل بباب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى تغيب الشمس. ففي أحاديث بتقول إن الدجال حيمكث 40 يوم، 40 يوم، وأحاديث تقول 40 سنة، 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامك أيامك، وفي 40 سنة يوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم كإيه؟ كاحتراق السعفة، أو يوم كسنة ويوم كنص سنة ويوم كشهر، على حسب الروايات اللي هي أقل. فاختلف العلماء في الجمع بين هذه الروايات التي ظاهرها التعارض، مش كده كأنها متعارضة؟ فكيف يجمع العلماء بين هذه الروايات المتعارضة؟ ذهب أكثرهم إلى الترجيح، ذهب أكثرهم إلى الإيه؟ الترجيح. يعني الأصل أننا نجمع، الجمع أولى من الترجيح. الجمع يعني إيه؟ يعني نأخذ بهذا الحديث وهذا الحديث ونحمل هذا على معنى وهذا على معنى، ولا تعارض بين الايه؟ بين الأحاديث. لكن لما يصعب الجمع نحن نجمع بين الأحاديث نذهب للترجيح، فننظر أي الأحاديث أصح، ها؟ نقدمها على الأحاديث الليل أخر. فنجد أن الأحاديث التي ذكرت أنه يمكث في الأرض 40 يوما متفق عليها وفي البخاري وفي مسلم وفي الصحيح، وكثرت هذه الأحاديث لهذا المعنى، والأحاديث التي 40 سنة لم يخرجها إلا الطبراني وفي سنديها شهر بن حوشب وفيها مقال وفيها ما فيه، فنقدم الأحاديث الصحيحة المتفق عليها على هذه الأحاديث الضعيف. فهذا معنى مذهب ليه؟ مذهب الترجيح. فحديث أبي أمامة اللي هو في آخر أيامه كالشررة، وإن كان يعني على صحته الظاهرة ففيه مقال، وهو يخالف حديث النواسي بن سمعان الذي رواه مسلم وأنه يمكث 40 يوما، وهذا الحديث الذي رواه مسلم صحيح كامل الصحة لا كلام في سند، فيقدم على حديث أبي أمامة الآخر الذي ذكرناه. ولفظ الحديث في مستدرك الحاكم يبين أن رواية ابن ماجة وقع فيها اشتباه. قالوا والحديث على ظاهره، وهذه الأيام الثلاثة طويلة على القدر المذكور في الحديث يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم وسائر أيامه كأيامكم. يبقى كلمة وسائر أيامه كأيامكم لازم الأيام الأولى تكون إيه؟ طويلة وليست قصيرة. فامتداد الأيام الثلاثة على حقيقته، يوم سنة ويوم شهر ويوم أسبوع، ولا امتناع فيه، يعني ده أمر مش مستبعد، زي ما احنا قلت هنزود سرعة الأرض هنقلل سرعة الأرض، بدل ما تبقى 12 مرة لا تبقى واحدة على 12 من إيه؟ من سرعتها التي تدور بها، لأن الله تعالى قادر على أن يزيد في كل جزء من أجزاء اليوم الأول حتى يصير مقدار سنة خارقا للعادة، كما يزيد في أجزاء الساعة من ساعات اليوم. وكما قال ابن العربي إن عاقبة الشمس والقمر التكوير، إذا الشمس كورت يعني نهايتها النحية هتتكور، يعني يذهب ضوءها وتلتف الشمس وليه والشمس والقمر. وآخرة السماوات والأرض الانفطار والتدمير، إذا السماء انفطرت ها وانشقت يبقى تنشق وتنفطر ها وتدمر. أما الشمس والقمر تكور، يعني إيه؟ يعني زي ما تقول تضغط. أما السماوات والأرض تدمر ها وتشق وتفطر. فكما يعدمها خالقها فلا تسير، يعني الشمس والقمر والسماوات والأرض يجوز أن يبطئها عن سرعتها وأن ينقص من حركتها، فما كانت تقطعه في يوم تقطعه في جمعة ثم في شهر ثم في سنة أو يعكسه. وعليه فإن لبث الدجال في الأرض بعد خروجه سنة وشهران وعشرة أيام، مش يوم كسنة، هذه يوم ويوم كشهر ويوم كإيه؟ كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. يبقى المدة اللي هيعودها في الأرض لما نيجي نحسبها هتبقى سنة وشهرين وعشر إيه؟ وعشرة أيام. ولعل الإسراع في هذا أو في آخر الأيام نسبي، أمر نسبي، والله تعالى أعلم، كما قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. فإن الله جل وعلا يعني يسرع الأرض أو يبطئ الأرض، فإن السماوات والأرض في قبضة الله جل وعلا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إيه اللي مخلي الأرض ماشية في مدارها لا تتحرك يمينا وشمالا ولا تخرج عن هذا المدار الذي حدده لها خالق السماوات والأرض؟ لأنها في قبضة الله جل وعلا. إن الله تبارك وتعالى يقبض السماوات والأرض في يمينه ويهز السماوات والأرض، ذلك يوم القيامة. أما الآن فإن الله تبارك وتعالى يجعلها تسير في مدارها الذي حدده لها، ولو شاء لأسرع سرعتها أو أبطأ سرعتها، وهو الخالق لها يصرفها كيف شاء ويهيئ الخلق لهذا التغيير الجديد، إما بالسرعة وإما بالإيه وإما بالإبطاء، والله جل وعلا على كل شيء قدير. هذا جمع، هذا طريق من الإيه من الجمع، وهو الترجيح إن الأحاديث اللي بتقول يمكث 40 يوما أصح من الأحاديث اللي يمكث 40 إيه سنة. ذهب بعضهم إلى الجمع والتوفيق، يحاول يجمع ما بين الأحاديث اللي هي 40 يوم واللي هي 40 إيه 40 سنة. وطريقة الجمع أن أيام الدجال 40 سنة، وسميت السنين أياما مجازا، ها يعني من 40 يوم مجاز هو 40 إيه 40 سنة، كما يقال أيام ابن الزبير يعني سنين ابن إيه ابن الزبير، وأيام بني أمية هو مكث سنين، فيقال أيام من باب إيه من باب المجاز لا الحقيقة. وهكذا ثم إن أول أيام السنة الأولى كسنة، أول أيام الإيه السنة الأولى كسنة، وثانيها ثاني أيام السنة الأولى كشهر، وثالث أيام السنة الأولى كجمعة، وباقي أيامه في تلك السنة كأيامنا، ثم تتناقص أيام السنة الثانية حتى تكون السنة الثانية كنصف السنة، كنصف الإيه عشان يجمع بعض الكروات. وهكذا تتناقص السنين حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، حتى يكون آخر أيامه كالشررة، يصبح عدوهم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسك. فتكون سنته الأولى مشتملة على مقدار سنتين من سنيننا، وتكون سنوه الأخيرة مقدار سنة من سنيننا. قالوا وهذا أو يقرب هذا الجمع ما أخرجه الحاكم ونعيم ابن حماد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أن الدجال يقول أنا رب العالمين، الدجال يقول أنا رب العالمين، وهذه الشمس تجري بإذني أفتريدون أن أحبسها؟ فيحبس الشمس حتى يجعل اليوم كالشهر، يحبس الشمس يجعل اليوم كليه كالشهر والجمعة كالسنة، ويقول أتريدون أن أسيرها؟ فيجعل اليوم كالساعة، يعني مرة يبطأ ومرة إيه يصر. وقد ورد من حديث أنس رضي الله عنه في أشراط الساعة حتى يتقارب الزمان، أي لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة من النار، وهذا أخرجه أحمد والترمذي. هذا طريق آخر من الجمع، ولعل الطريق الأول أقوى من الطريق الثاني، فالطريق الثاني في جمعه تكلف وحمل هذه السنين على الإيه؟ على المجاز، خلاف الحقيقة، والأصل في الكلام هو الإيه؟ هو الحقيقة. ذهب بعض آخر إلى أن الأيام الطوال يوم كسنة ليست على ظاهره، أيام الطويلة دي ليست كظهر، يعني هو قاعد 40 يوم بس يوم كسنة، يعني من شدة البلاء اليوم ما بيمرش، اليوم كأنه سنة، اليوم كأنه إيه؟ هذا قريب، لأنه ما غيرش الإيه؟ الأصل الصحيح أنه يمكث 40 إيه؟ يوما. وجه على الحديث اللي إيه؟ اللي هو بيقول اليوم فيه كالسنة، بيقول أيوة يعني كالسنة من طوله في البلاء الذي إيه؟ الذي فيه. هذا قريب على كل ده، إن صحت الإيه؟ إلى حديث، فحمله على هذا أولى من الحمل الثاني. طيب، فقالوا وذهب بعض آخر إلى أن هذه الأيام الطوال ليست على ظاهرها، وإنما هي محمولة على المعنى المجازي، أي يهجم عليكم غم عظيم لشدة البلاء، وأيام البلاء يظنها الإنسان طويلة، ولليوم مش راضي يخلص ليه، ثم يتناقص ذلك الغم في اليوم الثاني، ثم يتناقص في اليوم الثالث، ثم يعتاد البلاء، تعود بقى فبقى أيامه كأيه؟ كأيامكم. هذا ذكره القرطبي في تذكرته. واحتج هؤلاء الذين قالوا هذا بحديث أسماء رضي الله عنها السابق، يقول يمكث الدجال في الأرض 40 سنة، فذكر 40 سنة ثم قال وإنما هي 40 سنة في الشدة والبلاء، وإلا فمكثه 40 يوما أو فمكثه 40 يوم. وفي حديث فاطمة في قصة تميم رضي الله عنها، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة، فهو يؤيد أن مكثه في الأرض 40 يوما عادية، لكن لشدة الهول والبلاء والفتنة بخروجه يكون اليوم الأول على الناس كسنة، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، ثم يألف الناس الحدث فباقي أيامه كأيامكم، وتذهب عنهم شدة الصدمة. وأيضا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه السابق، وإن أيامه 40 سنة، السنة كنصف السنة، والسنة كالشهر، والسنة كالجمعة، والحديث أخرجه ابن ماجه. فهذه الرواية يمكن الجمع بينها وبين الروايات الصحيحة التي تذكر أن مكثه 40 يوما، بأن المراد 40 سنة في الشدة، وهي 40 يوما في المد. واحتجوا أيضا وإن حمل هذه الأحاديث على الظاهر يقتضي أن يكون هناك ليل طويل يقابل هذه السنة في مكان آخر من الأرض، والمعروف أن هذه الحالة لا تكون إلا عند طلوع الشمس من مغربها، عند طلوع الشمس من إيه؟ من مغرب. فقال بعضهم التحقيق أن الدجال لما يأتي به أو لما يأتي به من تمويهات وشبهات يسلب بها عقول الناس، فيحسبون أن الليل لم يمد عليهم ستره، وأن الشمس لا تطوى عنهم ضياءها، يعني يبدأ تلبيس وتخيل للناس، فيتحيرون بهذه المتاهات، فيقدرون لكل صلاة قدرها. وهذا القول يرده قول الصحابة رضي الله عنهم، هذا القول الأخير، أتكفين فيه صلاة يوم وليلة؟ قال لا، اقدروا له إيه؟ خلاص، ففهموا أن هذا طول حقيقي لليوم وليس تمويها، أي اقدروا أو قدروا الأوقات للصلوات، وصلوا فيه أكثر من 5 صلوات، أي في هذا اليوم، ولو كان فهمهم خطأ لردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، ووضح لهم حقيقة تلك الأيام. إذن الصحيح هو الجمع الأول، هو ليه؟ هو ترجيح الأحاديث الصحيحة، وأنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيه؟ كأيامه. تقدير أوقات الصلاة في الأيام غير العادية اللي هو اليوم سنة واليوم شهر واليوم أسبوع، قال أقدر له، معناه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينها وبين الظهر في كل يوم فصل الظهر، ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر، فإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب، وكذا العشاء والصبح، ثم الظهر والعصر ثم المغرب، وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم اللي هو سنة، وقد وقع فيه صلوات سنة كلها مؤدى في وقتها. وأما اليوم الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة، فقياس اليوم الأول أن يقدر لهما كاليوم الأول نفس اللي عملته في السنة. وهذا حكم فقهي للحالات، يعني العلماء استنبطوا من ذلك حكم فقهي للناس اللي عايشين في القطبين اللي 6 أشهر عايشين ليل و 6 أشهر إيه؟ نهار. وهذا حكم فقهي للحالات التي تكون فيها الأيام غير عادية كأيام القطب الشمالي وأيام القطب الجنوبي، حيث يكون النهار 6 أشهر والليل 6 أشهر، وكذلك الأيام القصار الحكم فيها حكم صاحب الشرع. فالأوقات عند الإشكال تصلى بالتقدير والتحري، ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس في إيه؟ في الستة إيه؟ أشهر فقط عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام، لأن سبب وجوب الصلاة إنما يأتي عند وقتها المقدر وزوال الشمس وهكذا والأوقات كطلوع الفجر ودلوق الشمس وغروبها، وهذا لا يتصور إلا بتحقيق تعدد الأيام والليالي على وجه الحقيقة، وهذا مفقود في ذلك اليوم، فلا يمكن أن نصل إلى ذلك بعقولنا إلا بهذا ليه؟ إلا بهذا النص. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا النص لنجتهد ونعرف كيف يصلي الذين يعيشون في الايه في القطبين، القطب الشمالي والقطب الايه الجنوب. فتكلمنا عن مده لبثه في الارض، مده لبث الايه الدجال في الارض، وتكلمنا ايضا قبل ذلك عن مسيره الدجال في الارض. يبقى ان نتكلم عن سبيل النجاه من فتنه الدجال، سبيل النجاه من فتنه الدجال. تكون العصمه من فتنته باتباع الطرق التالية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا التسلح بالإيمان والتمسك بالإسلام والتزود بالتقوى والإكثار من ذكر الله جل وعلا تهليلا وتسبيحا وتكبيرا واستغفارا، فإن قوت المسلم في تلك الشدة هو التسبيح والتحميد والتهليل، وهو حماية له من فتنة الدجال. ففي حديث أسماء بنت عمية رضي الله عنها في حديثها الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يعصم المؤمنين يومئذ بما عصم به الملائكة من التسبيح، وما فيش أكل وفي قحط وفي جوع، إبا أكل المؤمنين في هذا اليوم هو التسبيح والتحميد والتهليل، فالله جل وعلا يشبعهم بهذا ويملأ بطونهم بهذا، وهذا كثرة الجوع التي تكون عندهم إن الله تبارك وتعالى يكسرها بالتسبيح والتحميد والتهليل. وهذا الحديث رواه الحاكم وصححه وأخرجه الطبراني وقال الهيثمي وفيه راو لم يسمى وبقية رجاله الرجال الصحيح. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه الذي أخرجه البزار قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الدجال فقال لفتنة من بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ليس من فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تضع لفتنة الدجال، أي فتنة حطاطي لفتنة الايه الدجال، فهو أعظم الفتن، أعظم الايه أعظم الفتن. فيقول عليه الصلاة والسلام ليس من فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تضع لفتنة الدجال، فمن نجا من فتنة ما قبلها فقد نجا منها، والله لا يضر مسلما مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه فاعلموا يا عباد الله. يبقى أولا النجاة من فتنة الدجال هو التسلح بالإيمان والتمسك بالإسلام. طيب تسلح بالإيمان إزاي؟ تتعلم دينك وتتعلم هذه العلامات التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتعلم عقيدتك، وتتعلم كيف تعبد الله جل وعلا على علم لا على جهل. تتسلح بالإيه؟ بالإيمان، ولابد أن يتبع هذا الإيمان العمل، ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وأيضا التعوذ من الفتن دائما، ونجيك من فتنة الدجال أنك تتعوذ من الفتن دائما، وبخاصة الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم آخر كل صلاة، وأمر أمته بالدعاء به والمحافظة عليه. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. دائما في كل صلاة أمر، حتى أن بعض أهل العلم قال بوجوب هذا التعوذ لأنه أمر به، والأصل في الأمر ليه؟ الوجوب. فقال إذا تشهد أحدكم فليستعذ، أمر إذا تشهدت قول فاستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، يعني من كل ما يفتني في محياي ومماتي. إيه فتنة الممات؟ سؤال منكر ونكير، من ربك من دينك، ما هي هذه فتنة؟ فتنة القبر دي، هذا السؤال. فابتسأل الله عز وجل أن ينجيك من هذه الفتنة وأن يسدد إجابتك، فتقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. طيب ما هي من فتنة المسيح دي؟ مش من فتنة المحيا، يعني لو أنت كنت حي دي من ضمن الفتن. إنما هو خصصها بعد التعميم. ليه؟ هذا تخصيص بعد تعميم. ليه؟ لشدتها. ما أنت كنت يكفيك أنك تقول ومن فتنة المحيا والممات، مش الدجال دي من فتنة المحيا وانت حي حتيجي، فابتسأل الله عز وجل أن يقياك هذه الفتنة، ثم خصصت بعد هذا العموم. ليه؟ لشدتها. ليه؟ لشدتها. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن، يقول: قولوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة بهذا الدعاء: فمن استعاذ بالله أعاذه، ومن حافظ على هذا الدعاء حفظه الله من فتنته. دائما يدعو به، فربنا سبحانه وتعالى يحفظه من إيه؟ من فتنة. يبقى إذن سبيل النجاة التسلح للإيمان، ثانيا التعوذ من فتنة الدجال دائما، ثالثا حفظ سورة الكهف أو 10 آيات من أولها أو 10 آيات من إيه؟ من آخرها. ففي حديث أبي الدرداء الذي أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. تحفظ 10 آيات الأول من أول سورة الدجال، ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من فتنة الإيه؟ الدجال. وفي رواية عند مسلم وأحمد والنسائي: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الإيه؟ الدجال. هنا من حفظ 10 آيات من أول السورة، وهنا من قرأ 10 الأواخر من السورة. والرواية دي عند مسلم ودي عند مسلم، يعني في رواية 10 أوائل ورواية 10 إيه؟ الأواخر. وعند الترمذي وقال حسن صحيح: من قرأ 3 آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال. 3 من أول الكهف. فعلى المسلم أن يحرص على حفظها كلها أو على قراءتها وترديدها، ولا سيما يوم الجمعة، ولا سيما يوم الإيه؟ يوم الجمعة. يبقى طبعا ما فيش تعارض بالآيات، لعل اللي قرأ 10 الأوائل ربنا يحفظه، واللي قرأ 10 الأواخر ربنا إيه؟ ربنا يحفظه، حتى واللي قرأ 3 الأوائل ربنا إيه؟ ربنا يحفظه. لكن هي 3 دي عند الترمذي، لكن 10 عند مسلم، سواء كانت الأوائل أو الإيه؟ أو الأواخر. على كل الأول تحفظ الصورة كما تحفظ صورة الإيه؟ الكهف، تقرأ 10 الأوائل 10 الأواخر إن لم يسعفك الأمر في وقت رؤية الدجال، فاقرأ 10 الأوائل واقرأ 10 إيه؟ واقرأ 10 الأواخر، عفان الله وإياكم من شره. رابعا سكن إحدى المدن التي يمنع الدجال من دخولها إن استطعت، وهي مكة والمدينة والمسجد الأقصى والمسجد الطور كما سلف، لكن الأولى مكة والإيه؟ والمدينة. والمدينة أولى، والمدينة إيه؟ والمدينة أولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت به، إني أشفع لمن يموت إيه؟ فبشرى لمن يموتون في المدينة ويدفنون بالبقيع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لمن يموت إيه؟ من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت بها، وإني أشفع لمن يموت به. وكان عمر يدعو: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك، أسألك شهادة في سبيلك. نالها عمر، مات شهيد، مات شهيد بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: اثبت أحد عليك الصديق وشهيدان، من هم؟ عثمان وعمر. فاللهم إني أسألك إيه؟ شهادة في سبيلك وموتا في مات في بلد الحبيب ودفن بجواره، ها؟ يعني إن الله جل وعلا تقبل دعاء عمر. طيب إذا سكن إحدى المدن التي يمنع من دخولها مكة والمدينة على التحقيق، مش كده يسكن مكة والمدينة، فهو ما بيخشش مكة ولا ليه ولا المدينة. الابتعاد عنه أيضا لا يقول أحد من الآن خلاص يلا نشد الرحال ونروح نسكت في مكة وليه والمدينة. هل تدري يا عبد الله أن الدجال يأتي في حياتك الآن؟ ربما وجودك في بلدك الآن أولى من ذهابك إلى مكة والمدينة. ربما عملك في بلدك ودعوتك إلى الله جل وعلا في بلدك وتعبدك لله عز وجل في بلدك أولى من ذهابك إلى مكة والمدينة. وكما سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أي المواطن أفضل للعبد، إيه هي أفضل المواطن اللي يعبد فيها العبد؟ قال المكان الذي يعبد الله جل وعلا فيه، ها، ويكون أقرب لله جل وعلا فيه، فهو خير بالنسبة له. يعني هذا الخير أمر نسبي، هو خير البقاع على الإطلاق، إيه هي؟ مكة والمدينة، هذه خير بقاع الأرض على الإطلاق مكة والمدينة. والإيمان يأرز إليهما، الإيمان يأرز بين المسجدين أي بين مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، فهذه خير البقاع على وجه الأرض مكة والمدينة. لكن قد تكون هناك بقاع لبعض الناس يؤدي فيها من العمل الذي يقربه إلى الله تعالى ما لا يستطيع أن يؤديه في مكة والمدينة، فتكون هذه البقاع بالنسبة له خير له من إيه؟ من بقائه في المدينة. فهذا أمر نسبي. إذن انظر يا عبد الله يعني أي الأماكن تستطيع أن تخدم فيها دينك وأن تكون أقرب لله عز وجل. ربما لو ذهبت إلى هذه البلاد الآن تشغلك الأموال وتشغلك الدنيا وتفقد دينك، بدل ما أنت تذهب إلى هذه الأماكن لتحافظ على دينك فتعامل بنقيض قصدك هذا لأن نيتك لم تكن حسنة، لأنه ينبغي أن تستخير وأن تستشير وأن تنظر أي الأرض خير لك يا عبد الله. لكن إن سمعت بالدجال أنه ظهر فدور في الطريق المدينة اجري عليه خلاص، لأن ده من هذا السبل اللي هي الدجال. لكن قد يكون الدجال بعد قليل من الزمن، بعد كثير من الزمن، الله جل وعلا أعلم به. ونحن نعلم مين لحياة الأول، دجال ولا المهدي؟ المهدي هو أول علامات ظهورا، آخر علامات الصغرى وأول علامات الكبرى ليه؟ المهدي. هيجي إمتى المهدي؟ بعد سنة، بعد 10، بعد 100، الله أعلم. في ناس قاعدة مستنياه، فخلاص ده هيطلع في سنة 2001، كانوا قبل كده قالوا سنة 1999، ب2000 ما طلعش في 1999، قالوا 2000، قالوا طب 2002 صاحب كتاب عمر الأمة قال هيطلع إمتى؟ يطلع من سنتين فاتوا، مش كده؟ ممكن واحد بكره يطلع لك يقول لك هيطلع سنة 2005. خلاص احنا جبنا من الايه؟ من خلال الكتب وعملنا الابحاث وحسبنا معادلاتنا المسيح او معنى صح المهدي هيخرج في عام 2005، ويمكن يعني ما يتجاوز 6 أشهر كمان، يعني في اول السنة ولا بتاع، وحسباته كده حسابات دقيقة. طيب نستنى بقى، هو هيخرج لنا سنة 2005، هيجي 2005 و2006 و2007 ويطلع كذاب وما خرجش حاجة. هو حيخرج يقينا، حيخرج أو حيظهر يقينا، المهدي سيظهر يقينا وسيأتي يقينا، هذا من اعتقادنا، لأن الحديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة فيه. لكن متى؟ أقول الله جل وعلا أعلم بهذا. قد يكون بين عشية وضحاها تنقلب الأمور، قد يكون بعد يعني عشرات السنين. لكن ما الذي يجب عليك يا عبد الله؟ فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنت مكلف خلاص وحتسأل عما ابتلاك الله جل وعلا به من مال، من قوة، من مكان أنت فيه، حتسأل. فاعمل بما أمرك الله جل وعلا. والله إن ظهرت علامات واضحة بينة، خسف بجيش بين مكة والمدينة وقالوا هو دوت ليه المهدي، والعلامات اللي قالها الرسول صلى الله عليه واضحة، خير وبركة، خلاص نروح له. ما ظهرتش يبقى إذا نعمل كما إيه؟ كما أمرنا. أما نقعد نستنى، مين قال لك استنى؟ خلاص؟ ومن سنين طويلة جدا يقولوا خلاص ظهر، هيظهر هو ده مش ده، طلع مش عارف إيه، محمد بن عبد الله ظهر مش عارف في كام سنة، من 1421 سنة قالوا طلع، وأحداث الحرم اللي كانت من 23 سنة، إن ليه إن المهدي إن المهدي ظهر، وقبلها وقبلها وقبلها وبعدها، وسيأتي أيضا من يدعي ذلك، واللي شافت رؤيا أنا شفت الأمر مش عارف بيربع، يبقى المهدي طلع، المهدي تولد السنة دي، وهكذا هتجد أقوال كثيرة من هذا. فلا تعبأ بكل هذه الأقوال، وعليك أن تلتزم بالأوامر وبأصول هذا الدين وتعمل بها إلى أن يظهر الأمر جليا واضحا لا يختلف عليه اثنان، عند ذلك اعمل بما أمرتك به النصوص. إذن ما يقيق من فتنة الدجال هو سكنة المدينة، عندما تعلم يقينا أنه إيه؟ أنه ظهر، فاصرع فاسرع إلى هذه البلاد واسكن، فالسكنة بإحدى المدن. خامسا مما يقيق من فتنة الدجال الابتعاد عنه والفرار من أمامه. تسمع أنه جاي من هنا تروح من ناحية تانية، ما تقولش أنا قوي الإيمان بس خليه جيني وأنا حافظه. الرسول هو يقول لك فر فر، يعني طالما الأصل أنك لا تبقى في أماكن الفتن، وما تقولش أن أنا قوي. ومن أمن الله جل وعلا على دينه طرفة عين سلبه إياه، يعني تقول أنا قوي وأنا عارف وحافظ الأحاديث وعارف الرسول قال لنا مكتوب من عينه كافر وي وي وي خلاص، بس أنا بصله كده ويعني حتى أموت شهيد وفي سبيل الله وكل الكلام، إيه اللي يخليك تروح الفتنة برجلك؟ الرسول يقول لك تسمع عنه وابعد. فيأتيه يعني الرجل وهو يظن أنه يعني كامل الإيمان، ويأتيه ويفتن به. إذن من هذه الوصايا أنك تنأى عنه، فمن سمع بظهوره ولم يستطع أن يلجأ إلى إحدى تلك المدن يعمل إيه؟ فليفر من أمامه ولينأى عنه، مع لزوم الذكر والدعاء فإنه لا يضره بإذن الله. ففي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما أو لما يبعث به من الشبهات. ما أقول أنا ربك تعالى يموت له واحد يروح مصحيه، بص انزل يا مطر ينزل يا مطر طلع يا أرض، التاني يعني عقله إيه يلف، فنأ عنه فنأ عنه. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما أنت تسمع بفتنة في مكان هذا ولا قبل لك بها ولا تستطيع أن تغير ما فيها فانأ عنها، وظل أصل إن كان في منكر في مكان فإما أن تنكر هذا المنكر وتزيل هذا المنكر أو تزول أنت عنه، لما تعودش وتقول أنا قبل. وعن أم شريك رضي الله عنها أنها سمعت أن شعشان يقول لا يفرن الناس من الدجال في الجبال، أخرج مسلم. أما تسمع بها وانت شاد تروح مكة والمدينة اطلع في الجبال وما توقفش في طريق. السادس من لم يستطع الفرار منه ولا قدر يروح مكة والمدينة وأصبح أسيرا لديه أو ابتلي بلقائه فليستعن بالله وليقرأ عليه فواتح الكهف وصورة الفاتحة فلن يضره بإذن الله. لكن الورد صورة الكهف، الفاتحة الأحاديث الورد فيها ضعيف. والحكمة في تخصيص الكهف صورة الكهف أنه كما أن الفتية الذين آمنوا بربهم في هذه الصورة نجوا من فتنة الطاغية، فكذلك يكون الرجاء والدعاء في كلتا الحالتين في تشابه، إن ربنا ينجينا كما نجى هؤلاء الفتية من إيه؟ من الطاغية، فتية آمنوا بربهم فإيه؟ فربنا نجاهم من إيه؟ من طاغية القوم. أما الفاتحة فهي أم القرآن، لكن هذا يتوقف على صحة السورة صحة النص الوارد في ذلك. ففي حديث نواس بن سمعان قال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف كما ذكرنا قبل ذلك. وعند أبي داود فإنها جواركم من فتنته، يعني تنجيكم وجوار لكم من فتنة الدجال. وفي حديث جبير ابن نثير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال قال فمن لقيه منكم فليقرأ عليه بفاتحة الكتاب. لكن هذا الحديث أخرجه الطبراني، وقال الهيثمي فيه عبد الله بن صالح وقد وثق وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات، يعني الحديث كما ترى حاله يعني ليس بمستقيم. فإذا واجهه وجادله دبعي السادس أنك أنت هتقرأ ليه فواتح سورة الكهف أو سورة الكهف، فإذا واجهه وجادله يعني خلاص بقى أكلمك ولا منص من ذلك مش قادر تهرب منه، فليتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه وحذر منه ووصفه بالعيب في عينه وجسمه، فهي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم يراها الآن رأي العين. ثم ليدفل في وجهه، هكذا إذا رأى يدفل في وجهه، فإذا ألقاه في ناره فليغمض عينيه وليستعن بالله تكن عليه النار بردا وسلاما. ففي حديث أبي أمامة رضي الله عنه في حديثه السابق، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح سورة الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم بردا وسلاما. وعند الطبراني هذا أخرجه ابن ماجه والحاكم في المستدرك، وعند الطبراني من لقيه منكم فليدفل في وجهه، فليبصق أو يدفل في وجهه. وعند نعيم ابن حماد في الفتن، فمن لقيه منكم فليدفل في وجهه وليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف. وعن ثعلبة ابن عباد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن اعتصم بالله فقال ربي الله حي لا يموت فلا عذاب عليه، ومن قال أنت ربي قال الدجال فقد فتن. وهذا الحديث أخرجه البزار وروى بعضه أحمد، وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح. وعن أبي قلابة عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإنه سيقول أنا ربكم، فمن قال لست بربنا ولكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله من شرك لم يكن له عليه سلطان. أخرجه أحمد وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. إذن كيف تنجو من فتنة الدجال؟ أن تتسلح بالإيمان وأن تتمسك بالإسلام وأن تتعوذ من فتنته دائما في دبر كل صلاة، وأيضا أن تحفظ سورة الكهف أو 10 آيات من أولها و10 آيات من آخرها، أيضا أن تسكن إحدى المدن مكة أو المدينة عندما تسمع بخروجه، كذلك الابتعاد عنه والفرار من أمامه إن لم تستطع أن تسكن بتلك المدن، وكذلك إن ابتليت بمقابلته فاستعن بالله واقرأ عليه فواتح الكهف، فإن واجهته وجادلك فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه وحذر منه ووصفه بالعيب، واستعن بالله جل وعلا وقل أنا ربي الله وأنت لست بربنا فعلى الله توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله من شرك، فالله تبارك وتعالى ينجيك من شره. هذا آخر ما تيسر من الكلام عن هذه الأمارة، وإن شاء الله تعالى الأمارة التي بعدها هي عودة المسيح ابن مريم عليه السلام، عودة المسيح ابن مريم عليه السلام. سائل يقول: إن الدجال يظهر من خراسان ثم يتجه إلى العراق ثم إلى مكة والمدينة ثم تسحبه الملائكة إلى خلة. لا، ما قلناش تسحبه إلى خلة، وشلونش إن الملائكة تحوله، هو جاي هيمشي في خلة ما بين العراق والشام، بعدين لما يجي إلى المدينة الملائكة توجهه يوم ناحية الشام وهناك يلقى إيه؟ يلقى حتفه. ثم يقول المسيح عيسى: متى يلقى المسيح الدجال بقية الإيه؟ متى يلف المسيح الدجال بقية الإيه؟ العالم قبلها. هو حيلف بقية العالم، هو ده طريقه مكة لإيه؟ للمدينة. لما توجهه قبل الشام لعله جال الأرض وجاء إلى جهة الإيه؟ إلى المدينة، أو بعد المدينة جال الأرض وذهب إلى الإيه؟ إلى الشام. المهم أن الأحاديث الصحيحة تقول أنه سيسيح في الأرض، يعني ما يطرق بقعة، وهو كما قال كما في صحيح مسلم: لا أطرق بقعة إلا دخلتها إلا مكة والمدينة، هو نفسه بصريح القول مش هترك مكان يدخله إلا مكة والمدينة، فده طريق مروره، وبعدين هيجي على المدينة وبعدين هيجي للشام. فعايز يقول لما هو دلوقتي طلع كده من خراسان أو جهة المشرق وبعدين جه من مر ومن يهودية أصفهان ومشي من خلة بين الشام والعراق لغاية متوجه إلى الإيه؟ إلى المدينة، فممكن يقول الأرض وبعدين يتوجه المدينة، ماشي، أو بعدين يتوجه المدينة تطرده ليه؟ تطرده الملكة ويقول الأرض ويكون مصيره في النهاية إلى ليه؟ إلى الشام. فده عبارة عن الخط العام لخطه، يعني مش خط تفصيلي، مش خط إيه؟ مش خط تفصيلي. قلت أن الأرض تدور حول الشمس في ثنايا كلامكم، أرض تدور حول الشمس، وقد قرأت فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بخلاف ذلك، وأن الشمس هي التي تدور حول الأرض، وعلى هذا تدل الآيات والسنة تدل الآيات وأتى بستة عشر دليلا كذلك قال بها الشيخ ابن باز في أحد الأشرطة. فما قولكم؟ مسألة أن الأرض لا تدور وأن الشمس هي التي تدور فقط، وأنه يستدل بكلام يعني بعض أهل العلم بذلك، أنا لا أدري أن العثيمين قال هذا، لكن هذا المشهور عن ابن باز رحمه الله تعالى كان ينكر أن الأرض تدور حول الإيه؟ حول الشمس، ويقول أن الشمس هي التي تجري والشمس تجري مستقرا لها وكذا، أن ظاهر هذا الإيه؟ هذا الأمر كذلك. ما ذكره يعني في هذه المسألة، الأول ننظر هل دوران الأرض حول نفسها ثم دوران الأرض حول الشمس هل ذلك أصبح حقيقة علمية الآن أم لم يصبح حقيقة علمية، ما زال نظرية تقال؟ إذا وصل الأمر إلى أنه حقيقة علمية يعني خلاص قطعا ويقينا أن الأرض تدور حول نفسها، وقطعا ويقينا أن الأرض تدور حول الإيه؟ حول الشمس، يبقى هذا أصبح قاعدة إيه؟ قاعدة علمية. هذه القاعدة العلمية لا تتعارض مع النصوص أبدا. لما؟ لأن هذا الكون من خلق الله عز وجل، وهذا القرآن هو كلام الله، فالكل آيات الله، آيات الله المشاهدة في كونه، وآيات الله جل وعلا المتلوة في كتابه، فالكل من عند الله، فلا تعارض بين آيات الله، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. طيب إذا وصلنا على أن الآيات حق لا جدال في هذا ولا نقاش فيه، ثم الكلام على هذه الظاهرة أو على هذه القاعدة العلمية أو هي نظرية، كلمة لما نقول نظرية يعني معناها لم تستقر بعد، ما نقول نظرية علمية أي لم تستقر بعد، يمكن أن تغير ويمكن أن يظهر أن هذه النظرية خطأ، لكن لو وصلنا إلى أنها قاعدة يعني معنى خلص خلاص لا تبديل لها وأصبحت يقينا، هذا أمر أمر قطعي لا يقبل التغيير ولا يبدل ولا يقبل التبديل. فإذا وصلنا إلى أن دوران الأرض حول نفسها ودورانها حول الشمس قاعدة علمية لا يختلف عليها اثنان، فيكون في الحقيقة لا تعارض بينها وبين آيات الإيه؟ وبين آيات الكتاب، لا تعارض بينها وبين آيات الكتاب، ويكون ما استدل به الشيخ فيه نوع تأويل، فيه نوع تأويل، وأن ظاهر الآيات لا تنافي ذلك، وأن ظاهر الآيات لا تنافي إيه؟ لا تنافي ذلك. وهذا اجتهاد من الشيخ رحمه الله تعالى، فهو مثاب عليه وإن أخطأ، فهو مثاب عليه وإن إيه؟ وإن أخطأ. وإن كان ما زال القول بأن الأرض تدور حول نفسها وأنها تدور حول الشمس ما زال في إطار النظرية، في إطار الإيه؟ النظرية، ولم نصل إلى أن هذا حقيقة علمية، وربما يكون الأمر خلاف ذلك، فيحتمل أن يكون كلام الشيخ صحيح، لكن أظن أن الأمر الآن وصل إلى أنه حقيقة علمية، حقيقة علمية أن الأرض تدور حول نفسها وأن الأرض تدور حول الإيه؟ وأن الأرض تدور حول الشمس، بل أن الشمس وأن الأرض كله أيضا يتحرك لمستقر حيث يشاء القدير الخبير سبحانه وتعالى. فالشمس تتحرك، الشمس ليست واقفة في مكانها، والأرض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس واقفة، لا، الشمس أيضا تتحرك والأرض تتحرك تدور حول مدارها وتدور حول الشمس، والمجموعة كلها تتحرك، بل ليست هذه المجموعة وحدها تتحرك، هذه المجموعة الشمسية وحدها تتحرك، بل كل المجموعات الشمسية التي تدور، كل النجوم البعيدة عننا دي مش هي ما هي إلا شموس، النجوم التي نراها بعيدة ما هي إلا إيه؟ ما هي شموس، وكل هذه الشموس حولها ما حولها أيضا من الإيه؟ من الكواكب، علمناها أو لم نعلمها، فهذا كون محدود بلا حدود، كون محدود لأنه مخلوق خلقه الله جل وعلا، بلا حدود بالنسبة لنا، ما اكتشفناه من هذا الكون ما وصلت إليه يعني أجهزة التلسكوبات التي اكتشفناها، لكن ما بعد ذلك هل ندري؟ هل عرفنا حدود هذا الخلق ما حدوده؟ لا، هذا هي وسعهم الذي وصلوا إليه. وإيه هم اللي وصلوا إليه؟ ضاحية الأرض وهي القمر، الحتة اللي جنبنا بس، خلاص هي دي أقرب حاجة لنا اللي يدروا إيه يوصلوا لها. ويقولوا عدد المجرات الموجودة في الكون قد إيه على حسب علمهم، لكن ما عدد المجرات المخلوقة في هذا الكون؟ لا يعلمها إلا الله عز وجل. فهو كون محدود أي في خلقه، لأنه مخلوق بلا حدود بالنسبة لنا، لا نستطيع أن نخرج من إيه أو لا نذهب إلى نهايته أو إلى إيه إلى آخر. يحيط به الذي خلقه سبحانه وتعالى. إذن لما يعني حقيقة علمية لا تعارض بينها وبين الإيه الآيات، لو نظرية أي نعم يمكن أن تخالف. وهنا احذر يا عبد الله، عندما تظهر نظرية من النظريات، نظرية من النظريات ثم تقول نعم هذه النظرية عندنا في القرآن، عندنا في القرآن، ثم يأتي بعد ذلك وتكذب هذه النظرية، ماذا تقول؟ جعلت القرآن عرضة لكل نظرية تطلع. ما هو القرآن ذكر الكلام ده، ما القرآن ذكر الكلام ده. إذا قلنا لك مثلا إن إيه؟ إن بصمات كل إنسان تختلف عن الآخر، بصمات كل إنسان تختلف عن الإيه؟ عن الآخر، وتقول ده موجود عندنا في القرآن، وسوى إيه؟ بنانه، يعني كل واحد ليه بنان غير الإيه؟ غير الثاني، وبصمات غير الثاني. طب افترض لو طلعوا قالوا إن هذا الكلام غير صحيح، لا تقول إيه؟ ترجع تقول إيه؟ ها؟ إذن الكلام لو هو في إطار النظرية العلمية فلا تستدل عليه بالإيه؟ بالآيات. لو وصل إلى أنه يكون حقيقة علمية لا يمكن أبدا أن يخالف الإيه؟ أن يخالف الآيات. ولو خالف ما كان قاعدة علمية، يبقى ما زال في إطار النظرية وهو الخطأ، لأن الأصل عندنا كلام الله جل وعلا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا هو الميزان الذي نزن به ونقيس به. فإذا وصلنا إن هذا حقيقة لا تقبل النقاش ولا الجدل، وهو أمر قطعي لا يتعارض قطعا مع آيات ربنا عز وجل. لو تعارض يبقى العيب مش في الآيات، العيب في اللي انت بتقول عليه قاعدة مش قاعدة، ده نظرية وانت اللي فاهم ايه، انت اللي فاهم غلط. لكن على كل لا تدخل في هذا المسلك، لا تدخل في هذا المسلك، وكل حاجة تظهر تقول آية في القرآن، فالكتاب لم ينزل لهذا، لم ينزل لهذا، لكن نزل هداية للناس، لكن لا مانع أن يكون فيه من الآيات ما يثبت الله جل وعلا به الناس. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه ليه أنه لا. في آيات كثيرة حتدل لك على أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل. لقد قلتم أن من قتل مؤمنا متعمدا، أنا خلصنا كده الأسئلة على الدرس ولا إيه؟ قد قلتم أن من قتل مؤمنا متعمدا لا يخلد في النار، فالخلود لا يكون إلا للكافر. ولكن الآية التي بعدها أو المكملة، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال أهل العلم أنه لا يجوز لمسلم أن يلعن شخصا بعينه إلا بضوابط معينة، لأن اللعن معناه الطرد من رحمة الله. أرجو توضيح هذا الأمر، فكيف أنه يطرد من رحمة الله ثم هو لا يخلد في النار؟ اعتقد أهل السنة أن القاتل لا يكفر، هو مرتكب كبيرة من الكبائر، ودليل ذلك حديث صحيح مسلم، الرجل الذي قتل 100 نفس، قتل 99 وبعدين راح لواحد يسأله من العلماء، قال له هل لي من توبة؟ قال له تقتل 99 واحد وعايز تتوب؟ فقتله فأكمل به 100. فذهب إلى رجل يقال هو أعلم أهل الأرض بعد هذا، فيقول هل لي من توبة؟ قال من يمنعك من التوبة، من يمنعك من الايه؟ من التوبة. لكن أنت في مكان فيه قوم سوء، فيه قوم ايه؟ فيه قوم سوء، فدع هذا المكان وذهب إلى مكان فيه أهل خير وتوب إلى الله عز وجل. فتاب هذا الرجل وترك بلدة السوء، وهو في طريقه إلى بلدة أهل الخير مات في الطريق، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول ده ما لسه ما راحش وما عملش خير قط، ده لسه تايب بس، وملائكة الرحمة تقول أنه تاب توبة النصوح واتجه إلى أرض ليه؟ أرض أهل الصلاح، وإنما الأعمال بالنيات. فتنازعوا، تنازعت فيه الملك، فحكم الله جل وعلا بينهم. أن قيسوا الأرض التي بينه وبين أهل السوء وبينه وبين أهل الخير، فلأيهما أقرب فهو من أهلها. وأوحى الله جل وعلا إلى أرض السوء أن ابعدي وإلى أرض الخير أن اقتربي، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى أهل الخير فأخذته ملائكة ليه أضع. والحديث في صحيح مسلم. هذا يدل على أن قاتل النفس أو أن القاتل على أن القاتل لا يكفر. طيب نحمل الآية على ماذا؟ ولعنه الله وغضب عليه وأعد له عذابا عظيما. لو قلنا أن اللعن هو الطرد من رحمة الله ومعناه الخلود، يبقى هذا محمول على القاتل المستحل، أي أن الذي يعتقد أن قتل المسلم ليس بحرام، أن قتل المسلم ليس بحرام وأنه لا يستحل ذلك ويجحد هذا الأمر الذي حرمه الله عز وجل وخلاص. وكل اللي بيجحد أمر معلوم من الدين بالضرورة، فالدماء محقونة وهذا شيء معلوم من الدين بالضرورة، دم المسلم محقون أو يحرم على المسلم ماله ودمه وعرضه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالأصل أن دم المسلم حرام وماله حرام وعرضه حرام، فمن استحل هذا وقال لا دمه ليس بحرام عرضه ليس بحرام ماله ليس بحرام، يعني استحل سرقته استحل الزنا استحل قتله، فهو كافر بإجماع الأمة. فإن قلنا هذا فيبقى محمول على الايه؟ على المستحل جمعا بين النصوص بعضها وبعض. وإلا فأهل السنة قاطبة تقول أن مرتكب الكبيرة ما لم يستحلها فهو ليس خالدا في النار وهو ما زال على الإسلام. نعم. خلاص مرتكب كبير أمره إلى الله، إذا ارتكب إذا قتل ومات ولم يتب، قتل ومات ولم يتب، أهل السنة يقولون أمره إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء غفر. لكن ما نقل عن ابن عباس أن قاتل النفس إن لم يتب فلا بد وأنه يدخل النار، لا بد أنه يدخل النار، لكن ليس معنى ذلك أنه يخلد فيها، يخلد فيها، لكن قالوا لا توبة له. وكما نقل عن ابن عباس ما فيش توبة لمين؟ لقاتل النفس. معناه إيه؟ إن لازم يعذب، لازم يعذب، يعني فإن لابد أنه إيه؟ أنه يقتص منه وأنه إيه؟ وأنه يعذب في الآخرة، لكن ليس معناه أنه يخلد. هذا جمعا بين قول ابن عباس وقول جماهير أهل السنة. فاعتقاد أهل السنة أن القاتل مرتكب كبيرة ولا يخرج من الملة، الذي قال ذلك أنه يخرج بقتله من الملة هم الخوارج وهم المعتزلة الذين يكفرون بارتكاب الايه؟ بارتكاب الكبيرة. قال فهو كفارة له، كما في حديث عبادة من ارتكب من هذا شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن ارتكب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. سأل يقول هل يؤجر من استنى ولا استند بالسنن الكونية مثل إطالة الشعر؟ هل يؤجر من استنى بالسنن الكونية مثل إطالة الشعر؟ هل إطالة الشعر سنة كونية؟ وكيف نرد على من يقول بأن أهل السنة متمسكون بقشور، بقشور أمور الدنيا مثل أعضاء اللحية، إعفاء اللحية وتقصير الثياب، وهل يؤثم حالق اللحية، وما هي الكيفية الصحيحة للسجود يعني من كل لون؟ هل يؤجر الأول من استنى بالسنة الكونية؟ إيه السنة الكونية؟ هل إطالة الشعر سنة كونية؟ هو قصده سنة العادة، قصده سنة العادة. أولا السنن الكونية اللي هي لا تبديل لها ولا تغيير، سنن الله عز وجل الكونية في كونه. إن قوم يعني يا معشر المهاجرين خمس خصال بخمس أعوذ بالله يعني أن تدركهن، ما ظهرت الفحشة في قوم قد ثم أعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن مضت في أسلفهم الذين مضوا. هذا سنة كونية، إذا انتشرت الفاحشة في الناس وأعلنوا بها ربنا حيبتليهم بأمراض لم تكن من قبل، يطلع لهم أمراض إيديز وسرطان، ويطلع لهم أمراض ذئبة سودة وذئبة حمراء، أمراض ما سمعوش عنها، أسامي أمراض جديدة. ليه؟ لما تظهر فيه. هذه سنة كونية، ما نقص قول المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليه، خلاص حطففوا المكيال والميزان وفي نفس الوقت تخونوا فجور السلطان يكون عليكم. هذه خمس بخمس، هذه نقول سنن كونية، سنن إيه؟ كونية، عملتم كده حيكون كده، هذه من سنن الله عز وجل في إيه؟ في كون. أما دي ده معنى السنن الكونية. أما هنا السنة اللي هو إطالة الشعر، هل هذا سنة؟ يعني تدخل من سنن العادات أو من سنن الإيه؟ أو من سنن العبادات، إطالة الإيه؟ إطالة الشعر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره، وكان بين الجمة والوفرة كما في شمائله صلوات الله وسلامه عليه، يعني ما بين ودانه تحت ودانه وما بين كتفه، شعره ما بين الإيه؟ ما بين حتتين دول، أقصر ما يكون كان لغاية ودانه، أطول ما يكون كان لغاية إيه؟ كتفه، ما بين الجمة والإيه؟ والوفرة. وكان يعني يكرم شعره صلوات الله وسلامه عليه، ولم يعني يعلم أنه أخذه إلا في حج أو إيه أو عمرة، حلق إيه؟ حلق شعره، فكان عليه السلام تاركا لإيه؟ لشعره. لكن هل هذا من السنن التي يفعلها المرء كعبادة ولا هي من سنن العادات؟ قسم الناس أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، أفعال يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أننا نتأسى به فيها، وأفعال لا يقصد أن نتأسى به فيها. الأفعال اللي هو بيقصد نحن نتأسى بها فيها بيقول اعملوا كده، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتمون إيه أصلي، فهو نص نحن بيقول إيه قلدوني في الأعمال دي، فتقليده في هذه الأعمال أو بمعنى صح اتباعه واجب في هذه الأعمال أو مستحب على حسب نوع هذا الفعل، إذا كان بيبين واجب ولا ها، فيبقى التأسي به في ذلك عبادة سواء كانت واجبة أو مندوبة. يبقى التأسي في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي فعلها التي يقصد بها أننا نفعلها، فالتأسي به فيها عبادة. أفعال بيعملها ولا يقصد أن احنا نتأسى به فيها، جه في حتة كده وراح نايم، هو مسافر راح نزل في حتة ونام جنب عمود، يبقى النوم جنب العمود ده سنة؟ هو هذا أتى مصادفة أنه نام بجوار هذا المكان. طيب جه كده جاع راح نزل كل في الحتة دي، جه يعني كان حاقنا وأراد أن يقضي حاجته فبال في مكان ما، يبقى البول في المكان ده والنوم في المكان ده والأكل في الحتة دي، وأكل الشيء ده بالذات يعني قالوا أكل معين راح أكله، يبقى أكل الشيء ده بعينه ولا النوم في الحتة دي بعينها ولا أن يتبول في الحتة دي في مكانها، هل هذا يعد من السنن؟ هذه أمر عادي، أمر جبلي، أفعال جبلية يحتاج الإنسان، فهل بذلك التأسي بذلك يعد تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يعد متأسيا بهذا. وكان عمر رضي الله عنه يضرب من يصنع ذلك بخلاف ولده ابن عمر، كان يعني يتأسى صلى الله عليه وسلم في كل شيء بس بدون تعمد، يعني مثلا إذا أراد أن ينام وجه مكان الرسول صلى الله عليه وسلم فيه يروح نام في المكان اللي نام فيه، إنما مش يتكلف ويروح ينام في نفس المكان. إذا أراد أن يبول مثلا ورسول صلى الله عليه وسلم في مكان يعني يتحسس المكان اللي بل فيه الرسول عليه السلام، إنما مش يبقى الرسول بل في مكان وهو مثلا لا يريد أن يبول ينتظر لغاية لما يحتاج البول ويروح بال في مكان، لا. ابن عمر ما كان يصنع هذا، ما كان يتعمد، لكن لو أراد يعني لو أتاه الأمر اللي كان فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فيتحسس المكان اللي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر كان يضرب عن ذلك الأقوام اللي كانوا يشوفوا مكان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه، يروحوا يعودوا يدوروا في صلى فين ويروحوا يصلوا في نفس المكان، كان يضربهم، وقال إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم لآثار أنبيائهم. إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم لآثار أنبيائهم، فكان ينهى عن هذا، عن هذا ليه؟ عن هذا الأمر. فلنأتي ننظر بعض الأفعال اختلف أهل العلم فيها، هل هي من الأفعال الجبلية الذي لا يريد صلى الله عليه وسلم أن نتأسى به فيها، أو أنه قصد بها تأسي، زي مثلا جلسة الاستراحة، عارفين يعني جلسة الاستراحة في الصلاة؟ بعد الركعة الأولى بتقعد وتقوم على إيدك وبعد الركعة الثالثة بتقعد وتقوم على إيدك، هل هذه من الأفعال الجبلية ولا هذه من السنن؟ منهم قال، من العلماء قال، من الأئمة الكبار أحمد عاد في روايتين إنها سنة وإنها ليست سنة. قال مالك وأبو حنيفة إنها يعني يفعلها للحاجة وليست من سنن الصلاة، لأنه لما كبر أو أسن وحمل اللحم فكان لما يجي يقوم مش قادر يقوم على ركبه فبيسند عليه، فيفعلها من يحتاج إليها، ولا يقصد بذلك التأسي، ولا يقصد بذلك التأسي. يبقى دي مش فعل جبل. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا الضغع قبل الفجر كان بعد ما صلى ركعتين سنة الفجر يصليهم فين؟ في بيته، وبعدين يضجع شوي ينام شوي على يده اليمنى كده لغاية ما يأتي بلال عشان يقيم الصلاة، أو قبل قيام الصلاة يقوم يراه بلال خارجا يقيم الصلاة. فالمهم الضجعة دي اللي هي بعد ركعتي سنة الفجر وقبل صلاة الفجر دي سنة ولا هو كان تعبان من قيام الليل بيريح شوية ولا يقصد بذلك التأسي؟ اختلف أهل العلم فيها، منهم من قال سنة، كان ابن عمر يضرب الناس بالطوب اللي لهم يناموا في المسجد، وفي المسجد مع صلي السنة يروح نايم على جنبه شوية خلاص، فكان بيضربهم بالطوب أحزبهم بالحصى يعني يقول هذا بدعة، الرسول ما نامش في المسجد، هو اتضجع في بيته ومش دي من السنن، يعني كان يرى أنها بقى ليست من من السنن. كذلك أنه بات بالمحصب قبل الدخول مكة، هو داخل جبل الليل راح نايم ودخل مكة نهار، يعني ده سنة ولا أصلا هو كان تعبان نام وراح دخل الصبح؟ كذلك أمور كثيرة يختلف أهل العلم، هل هذه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها جبليا ولا فعلها إرادة للتأسي؟ ندخل على الشعر، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيله أمرا جبليا ولا قصد أن نتأسى به في ذلك؟ هل أمرنا بإطالة الشعور؟ إذا كان في نص بذلك هنقول هذا سنة، لم يأمرنا فهيكون هذا من سنن العادات ولا سنن العبادات؟ فقال طائفة من أهل العلم هذا من سنن العادات وليس من سنن من سنن العبادات. وأيضا إذا كان هذا من سنن العادات لنا أن نتأسى به، قال طائفة من أهل العلم نعم يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى التأسي به مطلقا في عادة في عبادة، اعمل أي حاجة بيعملها الرسول هتبقى جميلة ماشي، يعني ده مطلقا التأسي به. لكن انظر إلى أمر آخر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشهرة بين القوم، أن الإنسان يكون مشتهرا بين بين القوم، أي لا تصنع شيئا تكون به مشتهرا بين القوم. من لبس ثياب شهرة ألبسه الله ثياب مذلة يوم القيامة، ألبسه الله ثياب مذلة يوم القيامة. فإذا كنت ستصنع شيئا من أمور العادات له من أمور العبادات والرسول فعله لكن ستشتهر به بين الناس، فالأولى لا تفعل ذلك حتى لا تكون مشتهرا بين الناس بفعله عادة. نعم لو كان هذا الأمر عبادة لقلنا لك لقلنا لك افعل وإن خلفت الناس، لأنك تقصد بذلك أنك أنك تتقرب إلى الله جل وعلا بهذا بهذا الأمر، وهذا الأمر عبادة، ما هو السنة سنة عادة. لكن لو كان من العادات وكان يصنعها الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ستشتهر بها بين القوم وتخالف القوم فيها، فالأولى لك ألا تصنع ذلك حتى لا تكون مشتهرا بين الناس ولا تخالف الناس ولا تخالف الناس، وهذا أولى لكي تأتلف الناس في دعوتهم، طالما أن هذا الأمر ليس بعبادة وأنه عادة أو اختلف في أمره، فالأولى أن تكون على هيئة الناس. ها ليه الايه؟ لا مش شرط ان الشهرة انت قصد بها التكبر، لا، بس انت كده اصبحت معروف، فلان بكذا راح وفلان ابو كذا جه، واصبحت يعني عيون الناس عليك. وكان الامة يحذرون من هذا ويحذرون من هذا، يعني امام احمد كان يعني يقول ابتلينا بالشهرة، ابتلينا، امام احمد كان متكبر، لا اعتبر هذا بلاء، فلان راح فلان جه مش عارف ايه ده، فلان حصل له كذا قال له كذا، خلاص بقى تحت الاعين. الصغيرة بالنسبة له في عينهم ايه؟ في عينهم كبيرة، فهمني؟ فهذا نوع من البلاء، فلما تدخل نفسك فيه، لما تدخل نفسك فيه، فكن في أغمار الناس، يعني كما يصنع الناس، طالما أنهم ايه؟ وهذه هي السنة، تكون مع الناس وعلى حال الناس، وهذا تكون أقرب للناس، لا تتميز عنهم بلباس ولا تتميز عنهم بهيئة ولا صورة، طالما أن هذه يعني جائزة أو مباحة ليس فيها شيء محرم. لا نقول أنك تختلط مع الناس في المكروه والحرام، لا، كن معهم عليه على هيئتهم في مباحهم وما يصنعون، هذا تكون أقرب له وأقرب لهم في دعوتهم إلى الله عز وجل وإلى غيرها. أنا يعني نكتفي بهذا القدر، أظن أن احنا تجاوزنا الوقت بكثير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.